بأسماعنا اللهم حل جسدهم عن النار، اللهم يا رب. في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم مد بصرهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا ودعاءنا ودعاءنا، اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم استجب لنا كما وعدتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا. اللهم إنا عبادك المذنبون المخطئون العصاة، فتجاوز عنا. اللهم تجاوز عنا يا الله، تجاوز عن سيئاتنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله، اغفر زلاتنا يا الله، اغفر زلاتنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، اجبر كسرنا يا الله، اجبر كسرنا يا الله، ارحم موتانا يا الله، ارحم موتانا يا الله، اصلح احياءنا يا الله، اصلح احياءنا يا الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم عاف كل مبتلى من المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا، اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا، اللهم اهدهم واهد بهم يا رب العالمين، اللهم ارضهم وارض عنهم يا اكرم الاكرمين، اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم وفقهم في امتحاناتهم يا رب العالمين، اللهم وفقهم في امتحاناتهم يا رب العالمين، اللهم اجعل الامتحانة عليهم سهلة يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل أقلامهم سيالة في الامتحانات يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر